بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال في درس هذا اليوم متصلين بما سبق من دروس، وكنا قد بدأنا في باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومن شرحه لحفيده الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله، الموسوم تيسير العزيز الحميد. قد استعرضنا ما أورده الماتن والشارح على قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وبقي علينا شطر الآية وهو قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ففي قراءة الأخ أسامة نستمع ما أورده الشارح: جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، فإلى ذلك ندعوه، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم وأعرضوا عن مجادلتهم. قال ابن القيم رحمه الله: والإلحاد في أسمائه. لماذا اتركوهم وأعرضوا عن مجادلتهم؟ وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال معناها: اتركوهم وأعرضوا عن مجادلتهم. فلماذا أمرنا بتركهم والإعراض عن مجادلتهم؟ ما هو آخر الآية؟ سيجزون ما كانوا يعملون. سيجزون ما كانوا يعملون. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا يعملون. أليست الدعوة واجبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك؟ فلماذا يعني نتركهم ونعرض عن مجادلتهم؟ لأن هؤلاء في الملحدين، الغالب في الملحد العمد، وكلمة ملحد تشعر بأنه معاند وأنه ليس به خفاء الحجة وليس طالب حق، ولكنه يهدف إلى الإلحاد وإلى المعاندة والمشاقة، هذا هو هدفه. فلو أظهرت له من الحجج مهما أظهرت، هو لا يريد حقا، وهو ربما يعرف هذه الحجج، بل إنه يعرف أنه خالف الحق، لكنه صاحب قصد سيء صاحب إرادة سيئة، وصاحب الإرادة السيئة ليس شاكا، ليس مترددا، ليس به خفاء الحجة، لأنك مهما بينت له ليس علته أنه يجهل أو يشك حتى تبين له وحتى تجادله، وإنما هو يريد المخالفة، فتركهم هنا يعني ترك مجادلتهم لأعراض عنهم والإقبال على أمر الله تبارك وتعالى. ولهذا أول الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اعتاضوا عن مجادلة هؤلاء بالتوجه إلى الله عز وجل بدعائه بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يعني لا تذهب أنفسكم عليهم حسرات أو فإن الله سبحانه وتعالى سيتولى جزاءهم. والواجب أن نعامل مثل هؤلاء بأمر الله تبارك وتعالى، وليس معنى ذلك أننا لا نقوم فيهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن المقصود أننا ننصرف عن العمل الذي لا يجدي إلى العمل المجدي. فإذا كان في القدرة أن نعامل خلق الله بأمر الله فعلنا ذلك من غير أن يترتب على هذه المعاملة مفاسد. وإذا نفدت الحيلة أو أصبح لا مجال للبيان ولا مجال للتعريف فإننا نقبل على ما يرضي الله عز وجل ونعرض عمن تولى. نعم. قال ابن القيم يعني يفسر الإلحاد، قال ابن القيم رحمه الله: والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها عمدا. نعم. والعدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها عمدا، ليصطاد الهوى، ليصطاد أهواءهم. نعم. وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة اللحد، ومنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل. نعم. إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه على أنواع: أحدها أن يسمي الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإله والعزى من العزيز، وتسميتهم الصنم إلها، وهذا إلحاد حقيقة، فهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. عدلوا بأسماء الله تبارك وتعالى إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة وهم لا يستحقونها، وهذا إلحاد وظلم. نعم. النوع الثاني من الإلحاد الثاني تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. الفلاسفة يصفون الله عز وجل بأنه علة تامة موجبة يعني موجب بذاته أو علة فاعلة بالطبع وليس بالاختيار. ومن هنا قالوا بقدم العالم يعني منطلقهم في هذه المقولة هو أنهم يعتقدون أن الله عز وجل علة فاعلة موجبة بطبعها يلزمها معلولها يلزمها معلولها. والمسلمون فارقوهم باعتقاد أن الله فعال لما يريد يفعل ما يشاء فعله مقيد باختياره بمشيئته بإرادته سبحانه وتعالى فهو فعال لما يريد. هذه المقولة تكسر تلك العقدة الفلسفية الفاسدة لأنهم في الحقيقة وكثير من الكتاب مع الأسف الذين تأثروا بالفلسفة حينما يكتبون في العقائد ربما يذكرون مبحث العلة وقد وقع في هذا بعض الشيوخ تحت مبحث العلة وربما لحن بقوله إلى هذا القول وأنه علة فاعلة بالطبع وهذا يعني أنه يلزمه معلوله وقائل هذا القول حتما سيقول بقدم العالم وهذه مقولة الفلاسفة وهي كفر. القائل فيها قال بالكفر والبديل لها هو عقيدة المسلمين نقول فعال لما يريد ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى فليس الله عز وجل علة تامة موجبة بذاتها ولكنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد فعال لما خالق قبل أن يخلق الخلق ولم يكتسب بخلقهم زيادة صفة في الخالقية بل هو خالق خلاق فعال لما يريد سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ومن هنا نتخلص من لوثة الفلاسفة ونعلم أن كل مخلوق له بداية وله نهاية. وقد نسبوا لشيخ الإسلام القول يعني بقول الفلاسفة أن هناك حوادث لا أول لها ومقصود أن شيخ الإسلام لا يثبت أن هناك مخلوقا مخلوقات لا أول لها ولكنه يقرر أن الله عز وجل لا أول لفعله لا أول لفعله كل يوم هو في شأن فأفراد فعله سبحانه وتعالى هي صفات قائمة به مثل الكلام هو سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء فكلم موسى بعد أن لم يكن كلمه، وما منا أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وكلم آدم في الجنة بعد أن لم يكن كلمه، بعد أن خلقه وبعد أن كلمه. فأفراد صفته الفعلية هي بإرادته سبحانه وتعالى، الذي يذكره شيخ الإسلام من هذه الحوادث التي لا أول لها هي أفعاله سبحانه وتعالى. ونحن لا نسلم بأن كل حادث مخلوق، لأن الله يحدث من أمره ما شاء، وأمره ليس مخلوقا، أمره هو كلامه، هو أمره ونهيه، ويحدث منه ما شاء، فسماه بأنه يحدثه. ويقول الله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وهذا صفة القرآن. فهذه المقولة الفلسفية المنطقية كاذبة، كل حادث مخلوق، هذه كلية موجبة، نقيضها جزئية سالبة، بعض الحوادث ليس مخلوقا. إذن مقولة المعتزلة إن القرآن مخلوق فاسدة، لأنها نتيجة لمقدمتين، إحداهما فاسدة. هاتان المقدمتان هما: القرآن حادث، وكل حادث مخلوق، فتمسح الوسط تساوي القرآن مخلوق، هذا كذب باطل، هذه مقولة المعتزلة. نحن لا نسلم أن كل حادث مخلوق، ولا نسلم أيضا أن كلام الله عز وجل على الإطلاق حادث، لأن كلام الله قائم به، قديم النوع، ذاتي، لا ينفك عن ذاته بحال، حادث الأفراد، أفراده حادثة، أفراد كلامه سبحانه وتعالى حدثت بعد أن لم تكن. وتفسير الحادث هو الفعل الذي يكون الزمن جزء منه. ونحن نعتقد أن لله أفعال اختيارية تقوم بذاته سبحانه وتعالى، ليست قائمة بنفسها ولا يخلقها في غيره، بل أفعاله صفات تقوم به سبحانه وتعالى تابعة لمشيئته. نعم. الثالث من الإلحاد: قال: وثالثها وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود إنه فقير، وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه، وقولهم يد الله مغلولة، وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. نعم، هذا أيضا من الإلحاد، وصفه بأي صفة، بأي صفة يترتب عليها نقص أو عيب أو مماثلة، فالله يتعالى عنها، وصف الله بها إلحاد، كوصف اليهود بأنه فقير وهم أغنياء، وقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إنه استراح يعني خلق الخلق واستراح يوم السبت لأنه تعب، الله سبحانه وتعالى يرد عليهم في كتابه المحكم ويقول: وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من تعب ولا إعياء، وأمثال هذا، وأمثال يعني هذا الإلحاد مما عرف به المشركون واليهود. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وتعالى الله وتقدس عما يصفونه به، عما يصفه به الجاهلون الظالمون. نعم. والرابع من أنواع الإلحاد. قال: ورابعها تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها، كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم، ويقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به. وهذا مثله أيضا من يعطل الصفات، من يعطل الصفات فهو ملحد، كتعطيل الجهمية، تعطيل المعتزلة معاني الأسماء الحسنى، يعني المفوضة الذين يفوضون المعنى والكيف، يقول لا نعرف المعنى ولا نعرف الكيف، نفوض المعنى والكيف إلى الله عز وجل، هؤلاء ملاحدة، يعني ركبوا متن الإلحاد، سواء يعني استحقوا أن يوصفوا بهذا الوصف أو لا يحكم عليهم به لجهلهم، ربما يكون هناك بعضهم جهلاء وهم ركبوا متن الإلحاد وركبوا متن المخالفة، لكن لا يحكم عليهم على واحدهم بأنه ملحد، لأنه قد يكون جاهلا وقد يكون مريدا للتنزيه فأخطأ وزل، لكن هذا خطأ وهذا إلحاد، يعني التفويض بمعنى تفويض المعنى والكيف إلحاد، لأن المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. هذا هو مقولة أهل السنة والجماعة التي أعلنها إمامهم، إمام دار أهل الهجرة مالك بن أنس. والطحاوي يقول: العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود، فجحد الموجود كفر وادعاء المفقود كفر، ويعني بالعلم الموجود علم المعنى في الصفات، والعلم المفقود علم الكيف، فلا يعلم الخلق الكيف، ولكن الذي يعلمه هو الله سبحانه وتعالى، فكما لا نعلم كيف هو كذلك لا نعلم كيف صفته، هو العليم بنفسه وبصفاته سبحانه وتعالى. فالذي يقول لا أفرق بين المعنى والكيف ويفوض ذلك كله، يفوض أنه لا يعلمه بزعمه يفوض ذلك، هذا يعني ركب متن الإلحاد. والدليل على ذلك أنهم يقولون ظاهرها غير مراد، إذا كنت لا تعلم المعنى ولا تعلم الكيف كيف تقول ظاهرها غير مراد؟ لولا أنك علمت معنى لهذا الظاهر لم تقل ظاهرها غير مراد، فحكمت على الإرادة وهي أخفى، وقلت إن الظاهر متبادر من المعنى غير مراد، ما الذي يدريك؟ أليس هذا إلحاد؟ نعم، فهؤلاء يدخلون في الإلحاد، يعني بعضهم متحمسين للإسلام وكذا، لكن مع الأسف لا يعرفون عقيدة السلف، وهي الوسط بين التفويض والتأويل. فالمعنى يعلمونه والكيف يفوضون علمه إلى الله عز وجل، وحينما يعلمونه ويفسرونه هم يحققون معنى التأويل بمعنى التفسير، فهم بين التأويل وبين التفويض، يفسرون المعنى ويفوضون علم الكيف، يفوضون ما لم يعلموا إلى عالمه. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. نحن نجد في كتاب العقائد للشيخ حسن البنا نجد أنه يقرر أن المسلمين ليس لهم إلا منهج التأويل أو منهج التفويض، وليس للمسلمين منهج وسط، يعني أنه لا يعرف منهج أهل السنة والجماعة. وربما شنع على الحنابلة بما استظهره عليهم من كلام ابن الجوزي في بعض ما زل فيه، لكن يستظهر به لأنه حنبلي على الحنابلة ليهدم عقيدتهم، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات، المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ويقول إذا لم يكن للمسلمين من المناهج إلا منهج التأويل أو منهج التفويض فعند التأمل ليس بينهم خلاف، وهذا صحيح، ليس بين المؤولة ولا بين المفوضة خلاف جوهري، لأن إذا أحسننا الظن بهم نقول إنهم يريدون التنزيه، المؤولة يريدون التنزيه والمفوضة يريدون التنزيه، هذا مع حسن الظن يعني ببعضهم، وإلا فيغلب على بعضهم وحذاقهم وأذكيائهم وعلمائهم يغلب عليه العناد ويعرف الحق. لهذا قال صاحب الجوهرة كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. الشيخ حسن أخذ هذا وقال هذولا يعني كلهم يريدون التنزيه، إذا ليس بينهم خلاف، والخطأ في الحقيقة في أنه يعني لم يذكر منهج السلف. والخطأ أيضا في هذا البيت ذكر قضايا غير مسلمة. أول هذه القضايا كأنه يقول في نصوص الوحي أو بعض نصوص الوحي توهم التشبيه، وهذه قضية جزئية موجبة نقيضها كلية سالبة، ليس في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه، يعني ليس كل نصوص الوحي أو فيها ما يوهم التشبيه، ليس في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه، فهي قضية فاسدة. كما يقول كل نص أوهم التشبيه، إذا فهمنا منها أن بعض النصوص توهم التشبيه، وقد قرر هذا الشيخ حسن البنا وقال نصوص الصفات من المتشابه وأورد جملة منها، هذه العقيدة التي قامت عليها دعوة وقامت عليها، الله المستعان. أي نعم، وليس في نصوص الوحي ما يوهم التشابه، ما يوهم التشبيه ولا يوهم التمثيل، لكن وهم التشبيه والتمثيل نشأ من المتلقي، ولو أمعن النظر في النصوص والتأمل لما وجدها تدل إلا على حق لا تدل على التمثيل، وحاشا أن يكون الوحي فيه ما يوهم الكفر والتمثيل، لكن هذا بحسب المتلقي، قد يظهر له ما يتبادر إلى ذهنه وليس هو ظاهر النص فيحكم بما يتبادر إلى ذهنه على النص ويحمل النص ما لم يحتمل، فيريد أن ينفي هذا المعنى الذي انقدح في ذهنه وهو معنى فاسد فيعطله، ويظن أن النص لا معنى له سوى هذا المعنى الفاسد، فإذا عطله بقي معطل احتاج إلى البديل، أخرج له معنى من جيبه فاستوى، فهم منها استواء المخلوق على المخلوق، لم يفهم منها استواء الخالق استواء يليق بجلاله استواء لا ينافي غناه، استواء لا يقضي حاجته، لا يقتضي حاجته إلى المستوى عليه، فهو غني سبحانه وتعالى، لا يفهم هذا المعنى، وإنما يتبادر إلى ذهنه المعنى استواء المخلوق على المخلوق فيريد أن ينفيه، لا يتبادر المعنى الصحيح ويقول إن هذا هو معنى النص، يبقى النص معطلا يحتاج إلى بديل، فيقول استوى بمعنى استولى فيزيد لاما استولى، ويترك الكتاب ويترك السنة ويستدل على هذا الذي ومضى له وهويه ببيت قاله نصراني، ويقال شيخ الإسلام ابن تيمية قبح لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطر، ماذا قال الأخطر؟ قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراتي، وهذا الدليل. الله المستعان، سبعة مواضع في القرآن يعني كلها توهم التشبيه، توهم المعنى الفاسد، إذا أضيف إلى الخالق عز وجل أخذ خصائصه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وحاشا أن يكون ظاهر ما وصف الله به نفسه تمثيلا أو تشبيها أو مقتضيا لنقص أو مناقضا لكمال اتصف به الخالق جل وعلا. نعم بارك الله. قال: وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة، وهو يقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك أعطوا من أسمائه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبوا كماله، سلبوا صفات كماله، لعلها سلبوا كماله أو سلبوا صفات كماله، كلام ابن القيم، صفات كماله كلام ابن القيم. نعم، وما هو؟ وهؤلاء سلبوا صفات كماله. أي الشيخ سليمان حذف هذا، حذف. أي نعم، لتكون أشمل على كل حال. نعم. وجحدوها وعطلوها، وكلاهما ملحد في أسمائه، ثم الجهمية وفروقهم، الجهمية ومن تأثر بهم، المعتزلة والأشعرية. أي نعم، قد يكون تأثروا بهم من غير الحل، المشكل أن الأشعرية تأثروا بالمعتزلة وهم يردون عليهم، تبرأوا منهم، ومع ذلك هم يعني قد يعني وقعوا في شباكهم، قد وقعوا في شباكهم، كمن يكره الآن، يكره السمت الجاهلي، يكره السمت مثلا السمت الكفار والسمت، ومع ذلك هو وقع في شباكه، فالأشعرية وقعت في شباك المعتزلة وتريد الخلاص منها، لكن هيهات، ما دامت يعني مأخوذة بمقولاتهم أو بعقدهم. مثال ذلك الأعمال، قالت المعتزلة شرط، قالت الأشعرية شرط، لك أرادت الأشعرية أن تخالف المعتزلة، فلما قالت المعتزلة شرط صحة، قالت الأشعرية لا، شرط كمال. هي ما تخلصت الأشعرية من شباك المعتزلة في اعتقاد أنه شرط، ولما يقولون بأنه شرط دخلوا في عداد المرجئة الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، لأن الشرط خارج الماهية، الشرط ما يكون خارج الماهية، الذي يلزم من وجوده، الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني لا يلزم من عدمه، لا يلزم من يلزم من عدمه العدم، الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود للمشروط ولا عدم لذات الشرط، لعله واضح الكلام. إذن الشرط خارج الماهية، نقول الصلاة لها شروط، شروط الصلاة كلها خارج الصلاة، خارج ماهية الصلاة. إذن ماذا نسمي الأعمال؟ قلنا الأعمال ركن من حقيقة الإيمان، فالحقيقة الشرعية للإيمان يعني من ثلاثة أركان: اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. العمل والاعتقاد، العمل والتصديق والقول، النطق، هذه أركان مسمى حقيقة الإيمان الشرعي، والأركان داخل الماهية. أي نعم. فهذا مثال، وأمثلة كثيرة. يعني ما دخل على الأشعرية النقص إلا بسبب ما أخذوا به من لوثات اعتزالية. ويدل عليه حديث أبي واقد الليثي أن الشخص إذا كان في بيئة وانتقل منها إلى يعني حال أخرى، أو في حال وانتقل منها إلى حال أخرى، لا يؤمن عليه رواسب تلك الحال التي انتقل منها. يقول أبو واقد الليثي: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، وكنا حدثاء عهد بكفر. يعتذر للغلط الذي حصل، يعتذر أو يفسر الغلط الذي حصل بأنهم حدثاء عهد بكفر. قال: فمررنا على قوم من المشركين لهم سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. ثم جاوزنا ومررنا بسدرة أخرى، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لقد قلتم مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وإن اختلفت العبارات. أي نعم. فهذا دليل على أن الشخص المنتقل من حال إلى حال لا يؤمن أن يكون لديه رواسب مستحكمة لم يتخلص منها بعد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعالج مثل هذه الرواسب ويقول: من قال واللات فليقل لا إله إلا الله. يعني بعد الإسلام قد يسبق على لسانه أن يقول واللات، أن يقول والعزة، يسبق على لسانه بعض الحلف. بعض الذين هداهم الله من إخواننا يحلفون بالنبي، ربما يعرف أن هذا باطل لكن يسبق على لسانه فيقولها، لأن استحكمت فيه الحال الأولى، فكفأرة ذلك أن يقول لا إله إلا الله. من قال واللات فليقل لا إله إلا الله. فأبو الحسن الأشعري رحمه الله كان في رعاية زوج أمه أبي علي الجبائي، وهو من شيوخ المعتزلة، 40 سنة، يعني كان في حضر الاعتزال 40 سنة. ثم ناظر شيخه في مسألة هداه الله عز وجل ولم يجد جوابا عند الشيخ، قال: وقف حمار الشيخ في العقبة، فبدأ يشك في ما عقيدة المعتزلة، ثم أعلن براءته لكن لم يتخلص، حتى هداه الله في آخر أمره إلى الانضواء إلى منهج أهل السنة والجماعة وإلى عقيدتهم، وألف كتبا تدل على ذلك، وله كلام يدل على ذلك، وإن كان لا يزال في الجملة لكن لا نظن به إلا خيرا رحمه الله. فمثل كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، يعني أعلن فيه أنه على يعني ما يقوله الإمام أحمد بن حنبل، و أن الصواب هو ما يقوله أهل السنة والجماعة. وكذلك في كتاب الإبانة عن أصول الديانة يعني قرر منهج السلف في الجملة، وفي بعض الصفات التي يعني عرف عن الأشعرية أنهم ينكرونها كالاستواء ونحوه، وإثبات الاستواء كما يثبته أهل السنة والجماعة. مسألة الاستواء هذه مفرق طرق، إذا رأيت من يثبت الاستواء ويقرره كما يقرره أهل السنة والجماعة فلا تخف عليه بعد ذلك، لأن هي يعني مفرق الطرق. ومن زالت عنه الشبه والعقد في إثبات الاستواء ستزول عنه الشبه والعقد في بقية إثبات الأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير مشقة. نعم. قال: ثم الجهمية وفرقهم متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي والمتوسط والمتلوث،

ما هو مناط هذا التوحيد؟ ما لكم من إله غيره؟ فلا تشركوا، تشركوا شركاء ليس لهم من الألوهية شيء، ليس لهم من الصفة من هذا الوصف شيء، ومن هذا الاسم شيء، فلماذا تلحدون؟ نعم، فهذا الاسم من أعظم أدلة التوحيد. نعم، فمن عبد غيره فقد ألحد في هذا الاسم. وعلى هذا بقية الأسماء. وهذا الأثر لم يروه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما، إنما رواه عن قتادة فاعلم ذلك. نعم، الأثر اللي هو يلحدون في أسمائه يشركون. أي نعم، هذا ذكره الشيخ محمد بن الوهاب عن ابن عباس. نعم، يلحدون في أسمائه يشركون. نعم، قوله وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. هذا سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، هذا الأثر معطوف على سابقه، أي رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس. وكذلك الأثر الثاني عن الأعمش معطوف على سابقه، أي رواه ابن أبي حاتم عنه. والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي الفقيه ثقة حافظ. ما قال أبو سفيان العزى لنا ولا عزى لكم؟ ماذا رد عليه؟ الله مولانا ولا مولى لكم. وبعض العامة يقول وعزتي له، فيها من هذا النوع، يعني يخشى هذا التعزز، وعزالة، يعني هذا يخشى أن يكون مثل قول أبي سفيان العزى لنا ولا عزى لكم، لما قال أعلو هبل قال الله أعلى وأجل، العزى لنا ولا عزى قال الله مولانا ولا مولى لكم. فينبغي حتى يعني التحفظ حتى من بعض الألفاظ التي تجري على ألسنة العامة. نعم، مات سنة 147 وكان مولده أول سنة 61. قوله يدخلون فيها ما ليس منها، أي كتسمية النصارى له أبا ونحوه كما سبق. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي وقت يمكن 10 دقائق. نعم، يمكن في بعض الأسئلة. هذا سؤال بقي من البارحة، يقول ما الحكم عن الرجل الذي يصلي خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وينوي السجود إلى قبره عليه الصلاة والسلام؟ النية يا أخي أمر خفي لا يعلم، فالذي يعني استحكم فيه هذا البلاء لا يفيد فيه، لو تأخذه بجسمه وتضعه في الصف الأول التفت بنيته إلى القبر فلا فائدة. لكن الذي أحب أن أذكره أن القبر محوط بجدران بحيث لا يضر حتى من يصلي يعني خلف هذه الجدران، ولو كان في الظاهر أنه متجه للقبر، لأن القبر يعني استجاب الله دعوة نبي صلى الله عليه وسلم فأحاطه بجدران بحيث تخرجه من المسجد وتخرجه يعني من الاستقبال، لو وضعت سترة كانت ساترة، هذا وضع الجدران بحيث أن الذي يصلي خلفه لا يصلي إلى القبر. لكن من كان في قلبه بلاء، هذا البلاء لو وضعته أمام في الصف الأول التفت. أي نعم، فنسأل الله أن يصلح القلوب، يحتاج إلى إصلاح القلب. أما الذي ينوي السجود إلى قبره عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يعني عبد غير الله، وهذا شرك أكبر والعياذ بالله. على كل حال، القبر قد أخرج بهذه الجدران من المسجد ليس في المسجد. ثم هناك فرقان عظيمان، المسجد لم يبنى من أجل القبور، من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، ما بني المسجد من أجلهما، ولا وضع من أجل المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة من أجل أنه قبض فيها، والأنبياء يدفنون حيث يقبضون. وذكر أن يعني عائشة قالت خشي أو خشي أن يتخذ قبره مسجدا فدفن في حجرة عائشة، ولولا ذلك لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام، لولا الخشية من أن يتخذ مسجدا يعني يدعى الله عنده لأبرز قبره، فهو وضع عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة لئلا يتخذ مسجد، وما وضع من أجل المسجد، يعني ما وضع القبر ما دفن في هذا الموضع من أجل المسجد، وما زالت حجرة عائشة هي حجرة عائشة مصونة بجدران لم تدخل المسجد قط. أي نعم، فأرجو أنه يعني ننتبه لهذه الحقيقة. يقول إذا كان الإنسان جنابة في الشتاء وخشي على نفسه من الماء البارد وليس به مرض، هل يجوز أن يتيمم؟ إذا خشي المرض، إذا خشي أنه يموت، إذا كان فيه جراح، أما إذا كان لا يريد المشقة هذا ما هو عذر. أي نعم، إذا كان لا يريد المشقة من الأساس هذا ليس عذرا، يتحمل المشقة ما دامت مشقة يتحملها فليس عذرا في أن يترك الماء. لكن إذا كان والله الماء يعني سيقتله، يخشى أنه يقتله أو يصيبه بمرض فيتيمم. يقول ذكر صباحا، يعني لعله يشير للدرس الذي بعد الفجر، أن عبد الله بن صلى خلف الأمير وهو يشرب الخمر، أرجو توضيح ذلك وكيف، لأنه التمس الأمر. يعني هذا ذكر، ونعم ذكر أنه صلى يعني خلف الأمير، يعني أو بعضهم صلى خلف أمير كان سكرا وزاد في صلاة الفجر والتفت إليهم، لكن ليس معنى ذلك أن صلاة الفجر تكون أربعا، لا، إنما هذا خطأ، ولا وهذا الخطأ الذي حصل لا يستوجب مفارقة الأمير ومفارقة الجماعة. الأخ إذا كان في نفسه يعني ما بين الإشكالات التي في نفسه، أوردناها من أجل أنه يصلى خلف العصاة من المسلمين وتصح الصلاة خلفه، من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته في غيره. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله: مدينة حرم من عير لا ثور، فمن أحدث فيها، يعني في وردت أحاديث تتضمن الوعيد على من أحدث فيها وآوى محدثا، فما معنى هذا الحديث؟ طبعا من أحدث ابتدع في الدين خالف فيها يعني عصى الله فيها فقد أحدث، أو آوى محدثا آوى عاصيا، آوى عاصيا وستره عن ولاة الأمر وهو عاصي فهو يكون قد آوى محدثا. يقول إذا عمل المسلم الطاعات مخلصا بها لله متقربا بها إلى الله وهو مع ذلك يقصد أن الله عز وجل ييسر له ما تعسر من الدنيا، الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله سبحانه وتعالى له الدنيا والآخرة فنسأله من خير الدنيا والآخرة، لكن لا ينبغي أن نعمل الطاعات التي يراد بها وجه الله وما عنده يوم القيامة من أجل الحصول على أمر دنيوي، هذا يعني يعتبر شرك في الإرادة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لكن ماذا لهم في الآخرة؟ ليس لهم في الآخرة إلا النار. فينبغي أن تكون الأعمال الصالحة بنية ابتغاء مرضات الله عز وجل وما أعده لأهل طاعته يوم القيامة من ثوابه، يعني يكون فيها عنصر إيماني، من يعمل الطاعات لتحصيل الدنيا فهذا قد يكون مضعفا للإيمان بالآخرة، وإذا جاء أمر الآخرة لا ينشط ويكون مستبعدا أو كذا، يقول الآخرة مستأخرة، أعطني شيء اليوم، يعني لسان حاله يقول هكذا، هذا لا شك أنه على خطر. فعبد الله الذي ذاق طعم الإيمان يتلذذ بذكر الله وبعبادته ويحتسب ما عند الله بالدار الآخرة ويرجو لقاء ربه عز وجل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن الشرك إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا، العمل الصالح الذي يبتغى به وجه الله ويبتغى به يعني ما عند الله في الآخرة يراد به الدنيا، هذا من الشرك. وإن كان الله نعم قد يعمل الإنسان أعمال مخلص فيها لله عز وجل، يصلي لله لكن لا يريد ثوابها عند الله يوم القيامة، يريد أن يحفظ بها نفسه وولده وماله في الدنيا، فهذا قد يأتيه مطلوب لكن ليس له في الآخرة نصيب. ثم هذا قد يكون يعني في قلبه تعلق بالدنيا يصل إلى عبادة الدنيا ونسيان الآخرة، فيدخل في عداد الشرك من هذا الباب. وصحيح يصلي لله، يتصدق لله، مخلص، لكنه يريد الدنيا ولا يريد الآخرة، فمن هذا الجانب ضعف إيمانه بالغيب وثقته بالله عز وجل، ويريد الشيء الحاضر، تعلق قلبه بالدنيا. فمن هنا قال الشيخ أو يعني بوب في كتاب التوحيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني بعمله الصالح الدنيا. يقول: شخص ابتلي بغلبة شهوته وهواه على محبته لربه وطاعته، فما هو سبيله إلى أن تغلب محبة الله وطاعته وهواه وشهوته؟ العلم، العلم يا أخي، العلم النافع هو السبيل، والعمل الصالح. روض نفسك على العمل الصالح، اتباع السنة، يعني احمل نفسك على اتباع السنة، روض نفسك. الإنسان دائما يحمل نفسه على رياضات شاقة، فكونك تحمل نفسك على اتباع السنة أسهل بكثير من أن يعني من حمل النفس على الرياضات الشاقة الأخرى لحصول أمر دنيوي. يعني لو يقال لشخص مثلا أن فيه سفرة أو فيه اختبار أو فيه مسابقة لوظيفة، ركب ساعة أو ساعتين وثلاث حتى لا يفوت الوقت، لكن قال له: ترى صلاة الفجر في الوقت المحدد الفلاني، طنش ونام وقال النوم عذر لو ما قام إلا العصر. لا شك أن هذا يعني ما جاهد نفسه، وهذا كاذب يعني فيه. لكن سبيل الإنسان أن يغلب محبة الله وطاعة هواه وشهوته أن يعلم بأن الخير والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة هو في محبة الله وطاعته، وأن الشقاء والخسران هي في تعلق القلب بغير الله، حتى وإن كان في نفسك، وإن كان تعلق القلب بنفسك. عمر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر. قال: يا رسول الله، الآن والله إنك أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، قال: الآن يا عمر. يعني تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على النفس هي التي فيها السعادة. أما أن تقدم محبة نفسك على محبة الله فهذا فيه الشقاء وفيه الهلاك. إذا عرفت هذا يعني غديت هذه المعرفة بالوحي بالعلم النافع من الكتاب والسنة هذا هو طريق الخلاص، هذا هو طريق الخلاص. المطالعات والأعمال التي تمكنه من ذلك، يا أخي أدم ذكر الله، أدم ذكر الله بلسانك، أدم يعني الحرص على أداء الفرائض. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. خالف هوى نفسك يعني في سبيل الطاعة، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه وبصره إلى آخره. هذه الأعمال وهذه المطالعات، عليك بكتاب الله، عليك بفهم مراد الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك بفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجموع مطالعة القرآن الكريم يفيدك فهم المراد، وكذلك الجمع بين القرآن وبين السنة والإلمام الكامل بالسنة يفيدك المراد، مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تأخذ يعني بجانب وتترك جانب، يعني تصبح الرؤية محدودة. لكن شأن العلم النافع أن يعني تلم. أسأل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا جميعا، أن تكون الإجابة واضحة ومفصلة. نعم الحمد لله، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يقول هذه وحدة تبي العمرة وعندها دورة، يعني جاءها الحيض، ليست مقيمة ومضطرة لسوء. إخواني لحهم هالسؤال، يبون نفتي بالفتوى، هم عارفين الفتوى، هل يسألون؟ أخي الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما أخبر أن أن أن أن صفية حاضر، قال أحابستنا هي، ما يشعر أنها لو كانت ستحبسه. لكن على كل حال يعرفون الفتوى، لا يسألون، يعرفون الفتوى ودهم يأخذون بها، خلاص ما في داعي لكثرة الأسئلة هذه. كتب عامي متكرر السؤال، وأعتقد أنه يعني ما أدري والله، على كل حال يظهر لي أن أكثرهم لا. حتى وإن كان عاميا نقول له إذا جاء المرأة الحيض وهي تريد أن تعتمر تحرم وهي حائض وتبقى حتى تطهر ثم تطوف بالبيت، لكن هذا حدد وضيق المضطرة للسفر الممكن. يا أخي لا تحرم، ما في داعي، إذا صار ما يبي يؤدي العمرة كما ينبغي أديها بطاعة، وش اللي يكلفه؟ أنا في هذه الحالة أنا أرى أنها لا تستطيع إلى ذلك سبيلا. هل الجد لأم يكون محرما لزوجتي ولدي؟ ما فهمت السؤال. ولدي ابنته اللي يفهمه يشرح لي. أقول هذا لغز، مثل قولهم اخت قالك زوجة أبيك، ما أدري. على كل حال صاحب السؤال لو فهم الجد لأم يكون محرما لزوجتي ولدي ابنته، ما فهمت السؤال. يوضح السؤال. نعم نعم، من صاحب السؤال؟ نعم، إذا الجد ولد البنت، يعني ولد البنت ولد، فزوج ولد البنت يعني أقصد زوجة ولد البنت هي محرم لجده، من لجده أمه. أي نعم، لأن ولد البنت ولد، مثل ولد بنتك له زوجة فأنت محرم لزوجته. يقول الرجل يقصر بعد أداء مناسك العمرة، ما حد تقصير المرأة قدر أنملة من ضفائرها تظفر شعرها فبقدر أنملة. نعم، إذا لم يكن الذي يطوف يتمكن الذي يطوف من تقبيل الحجر الأسود، إذا ما تمكن يمضي، يعني ليس واجبا على ينتظر حتى يجد متسعا، ليس واجبا يا أخي، ولا ينبغي أن تشق على نفسك وعلى المسلمين بالمزاحمة. يكبر ويمضي، يشير بيده للحجر فقط، أما الركن اليماني فلا يشير بيده، يمضي بدون إشارة.